أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس التاسع من شرح كتاب لب الأصول لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. الدرس اللي فات كنا اتكلمنا عن بعض المسائل الأصولية المتعلقة بالواجب، تكلمنا عن الواجب الموسع، تكلمنا عن مقدمة الواجب، تكلمنا عن اجتماع الأمر والنهي. فعرفنا أن الواجب الموسع يتعلق به جملة من المسائل والأحكام. وقت الجواز بالنسبة للصلاة المكتوبة هو كامل الوقت لأدائها، بمعنى أنه في أي جزء من هذا الوقت أوقع المكلف الصلاة فيه فقد وقعت أداء، لأن وقتها موسع. ذكرنا أيضا أن من أراد أن يؤخر الصلاة عن أول الوقت لابد أن يعزم بقلبه على أدائها في الوقت، فإن لم يعزم فإنه يكون آثما. وتكلمنا أنه أيضا إذا لم يتمكن من فعل العبادة في آخر الوقت لعارض من العوارض أخرها فإنه يأثم، وإن لم يتحقق ظنه. ومثلنا على ذلك بالمحكوم عليه بالقتل، أو المرأة لو ظنت مجيء الحيض. وتكلمنا أيضا عن مسألة أخرى، هو أنه من ظن أنه يتمكن من فعل العبادة آخر الوقت فأخر فبنى خلاف ظنه، فإنه لم يأثم بذلك إلا في الفرض الذي وقته العمر كله كالحج. الفعل المقدور المكلف الذي لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب، وده فيما يتعلق بمقدمة الواجب أو القاعدة التي تقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فعرفنا أن الفعل المقدور للمكلف الذي لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب. مثلنا على ذلك بالوضوء، لا يتم فعل الصلاة إلا به فيكون واجبا بنفس الدليل الذي أوجب الصلاة. لكن طبعا الوضوء كما هو معلوم واجب بدليل آخر. وذكرنا لماذا أضاف العلماء هذا القيد المتعلق بالمقدور وكذلك المطلق، قيد أو التقييد بالمقدور والتقييد بالمطلق، هذا احتراز عن أمر من الأمور سبق وذكرناه في الدرس السابق. أيضا تكلمنا عن مسألة، وهي إذا لم يقدر شخص على ترك محرم إلا بترك غيره من الجائز فهنا يجب عليه الترك، يعني ترك هذا الواجب أو ترك هذا الجائز. صواب أن نقول ترك هذا الجائز. اجتماع الأمر والنهي، هل يمكن أن يجتمع الأمر والنهي في شيء واحد بأن يكون مأمورا به منهيا عنه في نفس الوقت؟ ذكرنا أحوالا لهذه المسألة، أحوالا ثلاثة. قلنا أحيانا يكون الاجتماع في جهة واحدة، وأحيانا يكون الاجتماع في أكثر من جهة وبين الجهتين تلازم، وأحيانا يكون الاجتماع في أكثر من جهة وبين الجهتين فكاك. قلنا أحيانا يجتمع الأمر والنهي في الشيء الواحد، وأحيانا لا يجتمع على تفصيل في هذه الأحوال الثلاثة. ده كان مجمل ما تكلمنا عنه في الدرس اللي فات، مرور سريع على هذه المسائل. الشيخ رحمه الله تعالى ختم هذه المقدمات بالكلام عن المحكوم به. تكلم رحمه الله تعالى عن مسألة التكليف بالمحال. التكليف بالمحال، المحال هو الممتنع الوقوع. قال الشيخ رحمه الله تعالى مسألة، يعني في التكليف بالمحال، قال الأصح جواز التكليف بالمحال مطلقا. فبنقول المحال هو الممتنع الوقوع، الذي يمتنع وقوعه يأتي على ثلاثة أنواع. النوع الأول وهو المحال لذاته، ومعنى المحال لذاته يعني الذي يحيل العقل وجوده كاجتماع النقيضين والضدين. كل ما حال العقل وجوده فهذا محال لذاته. مثال ذلك وجود آلهة غير الله سبحانه وتعالى أو مع الله سبحانه وتعالى، هذا محال لذاته، العقل يحيل وجود مثل ذلك. النوع الثاني من المحال هو المحال لغيره، والمحال لغيره يعني الذي لا يحيل العقل وجوده، لكن جرت العادة وسنن الله الكونية أن الإنسان لا يقدر عليه. يبقى هو من حيث العقل، العقل يجيز هذا الفعل، لكن من حيث الواقع العادة جرت أن الإنسان لا يمكن أن يفعله. مثال ذلك حمل الجبل، حمل الجبل هذا ليس محالا لذاته وإنما هو محال لغيره. النوع الثالث من المحال هو المحال لتعلق علم الله تبارك وتعالى بعدم حصوله. يبقى هو ليس من قبيل المحال لذاته ولا من قبيل المحال لغيره، وإنما هو محال لأن الله عز وجل علم أنه لن يحصل. مثال ذلك الإيمان من كافر علم الله تبارك وتعالى أنه لن يؤمن، وإيمانه محال لأنه لو آمن لانقلب علم الله تبارك وتعالى جهلا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وهذا محال. يبقى عندي الآن أقسام ثلاثة للمحال: محال لذاته وهذا متعلق بالعقل، العقل يحيل وجوده أصلا، محال لغيره هذا النوع الثاني لا يحيل العقل وجوده لكن العادة جرت على أنه لا يحصل. الثالث وهو المحال لتعلق علم الله بعدم حصوله، يعني هو يمكن أن يحصل عقلا والعادة لا تمنع حصوله، لكن علم الله تبارك وتعالى الأزلي علم أنه لن يحصل. ومثلنا على ذلك بإيمان من شخص كافر علم الله أنه لا يؤمن، فإيمانه محال لأنه لو آمن هذا الشخص لانقلب علم الله تعالى جهلا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وهذا بلا شك محال. المحال الثالث هذا اتفق العلماء على أن التكليف به جائز عقلا وواقع سمعا. تاني بنقول القسم الثالث من المحال اتفق العلماء على أن التكليف به جائز عقلا وواقع سمعا. ليه؟ لأنه في ذاته وحقيقته ممكن من ناحية العقل، لكن حصل الامتناع لعارض، الإيمان مقدور عليه، ولهذا نجد أن غير هذا الكافر قد آمن. ما هو العارض الذي من أجله حصل هذا الامتناع؟ العارض هو سبق علم الله الأزلي في هذا الشخص أنه لا يؤمن، فالمسألة من باب القضاء والقدر لا من باب الأمر والنهي. فبنقول الآن عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فبنقول الآن القسم الثالث هذا اللي هو المحال لتعلق علم الله بعدم حصوله، هذا القسم الثالث اتفق العلماء على أن التكليف به جائز عقلا وواقع سمعا. ليه؟ لأنه في حقيقته وفي ذاته ممكن في العقل، لكن حصل الامتناع يعني لم يحصل هذا الفعل لعار آخر، وهو أن الله علم أزلا أن هذا الشخص لا يفعله، أن هذا الشخص الكافر لا يؤمن، فسبق علم الله سبحانه وتعالى فيه. فإذا المسألة كما أشرنا من باب القضاء والقدر لا من باب الأمر والنهي. لكن اختلفوا في القسم الأول والثاني أو النوع الأول والثاني جوازا ووقوعا. فمنهم من قال بجوازه عقلا ووقوعه سمعا، وهذا باطل، ذلك لعموم قول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومنهم من أجازه عقلا ومنع وقوعه سمعا، يعني من ناحية العقل هذا ممكن، لكن هل وقع ذلك في الشرع؟ لا، لم يقع، ده فريق آخر من العلماء. ومنهم من منع جوازه عقلا لأنه لا فائدة من التكليف به، ومنع كذلك من وقوعه سمعا يعني في الشرع. يبقى المسألة طرفان ووسط، الطرف الأول قال بالجواز من ناحية العقل والشرع، الطرف الثالث قال بالمنع من ناحية العقل والشرع، والوسط توسط في هذه المسألة، قال هو جائز عقلا لكن لم يقع شرعا. دي المسألة الأولى اللي الشيخ اتكلم عنها، فقال الأصح جواز التكليف بالمحال مطلقا، جواز التكليف يعني عقلا من حيث جواز العقل مطلقا، يعني سواء كان هذا محالا لذاته أو كان محالا لغيره. المحال لذاته كالجمع بين السواد والبياض، المحال لغيره كالطيران في الهواء بلا آلة. فالشيخ بيقول الأصح أن هذا جائز من ناحية العقل. قال رحمه الله تعالى: ووقوعه بالمحال لتعلق علم الله بعدم وقوعه فقط، يعني والأصح كذلك وقوعه، يعني وقوع التكليف بالمحال في الشرع بالمحال لتعلق علم الله بعدم وقوعه، يعني من ناحية الجواز الشرعي القسم الأخير فقط هو الذي وقع في الشرع، فهو ممكن في ذاته وهو كذلك لا يتعارض مع كونه مع العادة، لكن الله سبحانه وتعالى علم أزلا أنه لن يفعله ومع ذلك أمر به. الشرع يمكن أن يأتي بتكليف بالصلاة ممن علم أنه لن يصلي، كما أنه طالب بالإيمان من أبي لهب مع علمه السابق سبحانه وتعالى أنه لا يؤمن، وكذا طالب غيره من الكفار ممن علم سبحانه وتعالى أنهم سيموتون على الكفر. فإذا الذي وقع في الشرع هو القسم الثالث فقط. ثم تكلم الشيخ رحمه الله تعالى عن مسألة أخرى، وهي: هل يشترط لصحة التكليف حصول الشرط الشرعي أو لا يشترط؟ فقال رحمه الله تعالى: وجوازه بما لم يحصل شرطه الشرعي كالكافر بالفروع وقوعه. إيه معنى هذا الكلام؟ بنقول لا يشترط لصحة التكليف حصول الشرط الشرعي، مثال ذلك الكفار، الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، مع أن شرط وجوب الصلاة والصوم ونحو ذلك من الفروع هو الإسلام. إذن عندي الآن الشرط الشرعي للتكليف الذي هو الإسلام مفقود، ومع ذلك يصح تكليف هؤلاء بالمشروط الذي هو الفروع، ولهذا سيعاقب الكافر على ترك الفروع كما يعاقب على ترك الإيمان. دل على ذلك قول الله عز وجل يخبر عن حال هؤلاء وخطاب هؤلاء مع الملائكة، تقول الملائكة: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. وهنا الآن لا يشترط حصول الإسلام من أجل التكليف، فقد يتخلف هذا الشرط ومع ذلك يحصل التكليف، ولهذا الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، مع أن شرط فروع الشريعة من صلاة وصوم ونحو ذلك غير موجود اللي هو الإسلام، ومع ذلك كلفهم الله سبحانه وتعالى بهذه الفروع، ولهذا سيزداد الكافر عذابا يوم القيامة على تخلفه عن الإسلام وعن فعل هذه الأمور التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. فقال الشيخ: وجوازه بما لم يحصل شرطه الشرعي كالكافر بالفروع ووقوعه، يعني والأصح جواز التكليف بما لم يحصل شرطه الشرعي، يعني يجوز التكليف بالمشروط حال عدم الشرط، ومثل على ذلك بالكافر، الكافر يجوز تكليفه بالفروع مع انتفاء الشرط الشرعي الذي هو الإيمان أو الإسلام. قال: ووقوعه، يعني والأصح وقوعه، يعني وقوع هذا النوع من التكليف فهو جائز عقلا وكذلك واقع في الشرع. قال رحمه الله تعالى: مسألة لا تكليف إلا بفعل. مسألة يعني هذه مسألة، مسألة أخرى في المكلف به، لا تكليف إلا بفعل. لا تكليف إلا بفعل، والفعل ظاهر في الأمر زي الصلاة والزكاة، لكن هل هو كذلك في النهي؟ النهي احنا عارفين هو يقتضي الترك، فالمختار أن المنهي عنه هو كف النفس عن الفعل لا عدم الفعل. فإذا قيل لا تزني فمعناه كف نفسك عن الزنا، اصرفها عن الزنا، وليس المقصود عدم فعل الزنا. فلذلك بنقول لا تكليف إلا بفعل، فعلى هذا المكلف به في النهي الكف في الأصح. فالشيخ بيقول الآن مسألة لا تكليف إلا بفعل، يعني لا بد من فعل يوقعه المكلف في الأمر، هذا ظاهر لأن الأمر عبارة عن إيه؟ عن فعل الأوامر. طيب في النهي قال فالمكلف به في النهي هو الكف، فهنا الكف فعل من الأفعال، أفعال النفس، فحصل بذلك التكليف بالأمر والنهي. قال رحمه الله تعالى في الأصح، يعني هذا على الأصح في الخلاف بين العلماء، لأن هناك من يقول هو انتفاء المنهي عنه يعني العدم، فلا يشترط أن يكون المكلف به فعلا، فيمكن أن يكون فعلا ويمكن أن يكون عدما، فالفعل هو الأوامر والعدم هو النواهي. قال رحمه الله تعالى والأصح أن التكليف يتعلق بالفعل قبل المباشرة. فقلنا الآن لا تكليف إلا بفعل، الأوامر هذه من جملة الأشياء التي كلفنا الله سبحانه وتعالى بها، لأن الأوامر عبارة عن أفعال، وكذلك النواهي هذه من الأشياء التي كلفنا الله تبارك وتعالى بها، باعتبار أن هذه النواهي عبارة عن كف، والكف هذا فعل. هنا مسألة، ما هو الوقت الذي يتوجه التكليف فيه للمكلف؟ الصلاة الله عز وجل أمرنا بها، لكن متى يخاطب العبد بالصلاة؟ متى يتوجه إليه بالطلب؟ الجواب عن ذلك أن نقول التكليف يتعلق بالفعل قبل دخول الوقت إعلاما للمخاطب، يعلم المخاطب بإيش؟ باعتقاد وجوب إيجاد الفعل. فإذا التكليف يتعلق بالفعل قبل دخول الوقت، وفيه إعلام للمخاطب اعتقاد وجوب إيجاد الفعل، والتكليف كذلك يتعلق بالفعل بعد دخول الوقت، لكن بعد دخول الوقت فيه إلزام للمكلف بالفعل، ويستمر التكليف به يعني بالفعل حال المباشرة، لا ينقطع التكليف إلا بعد الفراغ من الفعل. بس نجد الآن أن التكليف يوجد قبل الوقت، قبل وقت الفعل، ويوجد بعد دخول وقت الفعل، ويستمر حال الفعل ولا ينقطع التكليف إلا بعد الفراغ من الفعل. مثال ذلك صلاة الظهر. صلاة الظهر نقول قبل الزوال يتعلق الأمر بصلاة الظهر تعلقا إعلاميا، يعني إيه؟ يعني أو يعتقد المكلف وجوب إيجاد هذه الصلاة عند حلول الوقت. دخل الزوال نقول هنا يتعلق الأمر بالصلاة تعلقا إلزاميا بإيجاد الفعل، أن تعلق به تعلقا إلزاميا، لابد أن يوجد الفعل، أوجد الفعل وباشره وشرع في الصلاة، نقول حينما يباشر المكلف الصلاة ويستمر، هنا نقول يستمر الأمر والإلزام إلى أن ينتهي من هذه الصلاة وتقع صحيحة، فإذا فرغ منها انقطع الأمر بذلك. ولهذا الشيخ بيقول والأصح أن التكليف يتعلق بالفعل قبل المباشرة، يعني قبل مباشرة الفعل. قال رحمه الله تعالى بعد دخول وقته إلزاما، وهذا ما يسمى بالتعلق الإلزامي أو التنجيزي، والغرض منه كما هو واضح امتثال المكلف لهذا الفعل، لهذا الأمر، قال وقبله إعلاما، يعني يتعلق به قبل الوقت تعلق إعلامي، والغرض منه زي ما قلنا اعتقاد المكلف وجوب هذا الفعل عند حلول الوقت. وطبعا الشيخ أشار إلى كل ذلك بالأصح، لأن المسألة هذه فيها خلاف أيضا، منهم من يقول لا يتعلق التكليف بالمكلف إلا عند المباشرة للفعل فقط. قال وأنه يستمر حال المباشرة، يعني التعلق الإلزامي بالفعل يستمر حال المباشرة لا ينقطع كما قلنا إلا بالفراغ منه. قال الشيخ رحمه الله تعالى مسألة، يعني هذه مسألة، الأصح أن التكليف يصح مع عدم علم الآمر أو مع علم الآمر فقط انتفاء شرط وقوعه عند وقته. الأصح أن التكليف يصح مع علم الآمر فقط انتفاء شرط وقوعه عند وقته. وهذه المسألة الثالثة، نقول يصح تكليف شخص بفعل شيء في وقت ما مع علم الآمر أنه لن يتمكن من فعله لانتفاء شرط من شروط حصوله. مثال ذلك، يكلف الله عز وجل شخصا بصوم يوم معين مع علمه سبحانه أن ذلك الشخص يموت قبل ذلك اليوم، هل يصح هذا التكليف؟ نعم يصح هذا التكليف، وهذا مما جرى فيه الخلاف أيضا. ما الحكمة من ذلك؟ لماذا يكلف الله سبحانه وتعالى شخصا بشيء هو يعلم أنه لن يتمكن من فعله؟ الحكمة من ذلك هو الابتلاء والاختبار، ينظر هل يمتثل أمر الله سبحانه وتعالى ولا لا يمتثل. مثال ذلك، الله عز وجل أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ولده إسماعيل مع علمه السابق سبحانه وتعالى أنه لن يفعل ذلك، يعني لم يفعل ذلك أنه لن يعني يذبحه بالفعل، لأن الله عز وجل سينزل كبشا من السماء يفدي به إسماعيل عليه السلام. طيب إذا لماذا أمر الله عز وجل إبراهيم بذلك مسبقا ابتلاء واختبارا بهذا الأمر الشاق؟ هل سيمتثل إبراهيم عليه السلام لأمر الله تبارك وتعالى ولا لا؟ الحاصل أنه امتثل، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم، أسلم إبراهيم وإسماعيل لأمر الله تبارك وتعالى وثله للجبين هيأه للذبح، قال وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين، وسمى الله عز وجل هذا الذي حصل بأنه البلاء المبين، سماه البلاء المبين. ذلك بنقول يمكن أن يكلف الله سبحانه وتعالى شخصا بشيء ما مع علم الآمر أنه لن يفعله لانتفاء شرط من شروط الوقوع عند وقته. هذا الشرط الذي ينتفي يعني له صور متعددة. في قصة إبراهيم عليه السلام هو أن الناسخ للأمر قد جاء، فبعد أن أمره أولا بالذبح جاء بعد ذلك نهاه عن ذلك وفداه بذبح عظيم. الشيخ رحمه الله تعالى مثل على ذلك قال كأمر رجل بصوم يوم علم موته قبله، مثل على ذلك بأن الله سبحانه وتعالى قد يأمر شخصا بصوم يوم معين مع علمه سبحانه وتعالى أن ذلك الشخص يموت قبل ذلك اليوم، ولولا صحة ذلك لما علمنا الآن أننا مكلفون بصوم رمضان القادم مع احتمال حدوث مانع من موت أو غيره. هل هذا التكليف يصح ولا لا؟ هو صحيح وهو واقع كذلك. آخر مسألة تكلم عنها الشيخ وهو أن الحكم الشرعي قد يتعلق بأمرين فأكثر على الترتيب أو على البدل. قال رحمه الله تعالى خاتمة الحكم قد يتعلق على الترتيب أو البدل. إيه معنى الترتيب؟ يعني يتعلق الحكم الأول ثم في ظرف معين يتعلق بالثاني، ده معنى الترتيب. طب إيه معنى البدل؟ يعني يتعلق الحكم إما بهذا أو بذاك. فإذا قيل مثلا يتولى الإمارة زيد فإن مات فعمر، بهذا حكم ترتيبي لو قلنا يتولى الإمارة زيد أو عمرو، يبقى هذا حكم بدلي، فالأول على الترتيب والثاني على البدل. فالأول اللي هو على الترتيب وهو ما يتعلق به الحكم على وجه الترتيب، بحيث أن الحكم يتعلق بالأول ثم في ظرف معين يتعلق بالثاني. هذا الحكم الذي على الترتيب له أحوال ثلاثة. الأول أن يحرم الجمع بينهما، يبقى عندي حكم أول وبعدين عندي حكم ثاني، ويحرم الجمع بينهما كأكل المزكاة والميت. الجواز تعلق بالأمرين على وجه الترتيب، يعني إيه؟ يعني إذا لم نجد حيوانا مزكى فهنا ننتقل للميتة في حال الاضطرار. لكن هل يجوز الجمع بين الأمرين؟ لا، لا يجوز الجمع بين الأمرين، لا يجوز الجمع بين المزكاة والميتة. فده الحالة الأولى بالنسبة للحكم المرتب الذي هو على الترتيب، يحرم الجمع بينهما. الحالة الثانية أن يباح الجمع بينهما، زي الوضوء والتيمم. التيمم يجوز عند العجز عن الوضوء، وقد يباح في بعض الأحوال الجمع بين الوضوء والتيمم، كأن تيمم شخص لجرح موجود على مثلا اليد ويخاف من استعمال الماء لشدة الألم، فهنا يتوضأ، ولما جاء عند هذا العضو تيمم عنه. أو نقول تيمم شخص لشدة البرد ولم يستعمل الماء، ثم تحامل على نفسه واستعمل الماء وتوضأ به، فهنا نقول حصل جمع الآن بين الوضوء والتيمم، مع أن التيمم هذا مرتبة متأخرة عن الوضوء. لا يجوز أن نلجأ إلى التيمم إذا تمكننا من الوضوء، لكن هنا جاز الجمع لأن الشخص تحامل على نفسه، تحمل هذه المشقة، مع أن الأصل أنه لا يلزم بذلك. فالجمع هنا مباح في حال طبعا إذا لم يترتب على الوضوء ضرر. الصورة الثالثة أو الحالة الثالثة، يستحب الجمع بينهم. يبقى هنا عندي الحكم الشرعي مرتب ومع ذلك يستحب الجمع بينهما. مثال ذلك خصال كفارة الجماع في نهار رمضان، فإن كل منها واجب، لكن وجوب الإطعام عند العجز عن الصيام ووجوب الصيام عند العجز عن الإعتاق، يسن الجمع بين ذلك كل. هذا إذن الحكم الشرعي المرتب، قد يحرم الجمع بينهما، قد يباح الجمع بينهما، قد يستحب الجمع بينهما. أما القسم الثاني هو الحكم الشرعي الذي هو على سبيل البدل، فهذا أيضا له أحوال ثلاثة. الحكم الأول أو الحالة الأولى أن يحرم الجمع بينهما، زي تزويج المرأة من أحد كفئين، فيجوز أن تزوج المرأة لهذا أو لذاك، لكن يحرم تزويج هذه المرأة من الاثنين معا. الحالة الثانية أن يباح الجمع بينهما، يبقى هو الآن بدلي ومع ذلك يباح الجمع بينهما، كما لو كان لزيد ثوبان يستر كل واحد منهما عورته، فهنا نقول الواجب أن يتستر بواحد من الثوبين، ويباح أن يتستر بالثوبين معا. الحالة الثالثة أن يستحب الجمع بينهما، كما في خصال كفارة اليمين، الواجب على المكلف هو فعل خصلة يختار واحدة منها، لكن يندب أن يفعل الجميع. طبعا الفرق بين كفارة اليمين وكفارة الجماع في نهار رمضان أن كفارة الجماع على الترتيب، ولهذا مثلنا بها في الحكم الترتيبي، الحكم الشرعي الذي هو على الترتيب. وأما كفارة اليمين فهذه على البدل، ولهذا مثلنا بها على الحكم الشرعي الذي هو على البدل. قال الشيخ رحمه الله تعالى ورضي عنه: الحكم قد يتعلق على الترتيب أو البدل، فيحرم الجمع أو يباح أو يسن. ذكرنا أمثلة على ذلك. وبهذا يكون انتهى المصنف رحمه الله تعالى من الكلام عن المقدمات. سيشرع بعد ذلك الكتاب الأول من الكتب السبعة، وسيتكلم أولا في مباحث الكتاب الذي هو القرآن،